بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا وأطال في عمره، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله في كتابه ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة، في كتابه التوحيد باب ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول، يعني ما حكمه الأفراد الذين عاشوا بين فترات الرسل ولم تبلغهم الدعوة، ما جاءهم رسول أو ما جاءهم من يحمل كتب الرسل من أتباع الرسل ليعلمهم ويهديهم ويبصرهم بالإيمان إلى أن ماتوا، ما حكم هؤلاء؟ لا شك إن هؤلاء قوم وجدوا في بعض الفترات، وإن كان الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بأنه ما من أمة إلا وفيها رسول أو وفيها نذير. الرسل يوحى إليهم ويبلغوا عن الله، وهكذا الأنبياء يوحى إليهم والنذر يبلغون عن الأنبياء، وتستمر الرسالة وما اشتملت عليه منتشرة بين الناس، ويقوم النذر والعلماء والأحبار والرهبان بتعليمها الناس، فمن كان هذا حاله فقد بلغته الدعوة. لكن قد توجد أو يوجد من الأمم الذين نشأوا وجاءوا على فترة من الرسل لم يكن ثمة رسل ولا أنبياء ولا منذرون، والناس يعيشون في جهل ولا يجدون من يلهمهم ويوجههم إلى شرع الله. فإن مات هؤلاء ولم تبلغهم الدعوة ما حكمهم؟ هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يذكره وأن يبينه، والله سبحانه وتعالى نبه إلى ذلك بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن من اهتدى منهم ومن استطاع أن يبذل الجهد ليصل إلى مبادئ الإيمان ويتعرف ربه سبحانه وتعالى ويؤمن ويتتبع ذلك من خلال ما بقي من الدعوة ومن الكتب، فهؤلاء يحكم لهم بأنهم إما مؤمنون ويلحقون بالمؤمنين ويثابون على اجتهادهم وبحثهم، أو أنهم من أهل الفترة يوكل أمرهم إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الأحاديث أن أهل الفترة وأن أبناء الكفار قبل البلوغ، وأن من مات دون سن البلوغ من أبوين مؤمنين أو كافرين، كل هؤلاء أمرهم موكول إلى الله جل وعلا. ينظر في أمرهم ويحكم فيهم يوم القيامة. وقد ورد أنهم يدخلون الجنة لأنهم لم يكلفوا ولأنهم ماتوا على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. وقيل إنهم يمتحنون، يبتليهم الله يوم القيامة بأن يعرض عليهم العذاب، فمن أطاع أدخل الجنة. هذا بعض ما ورد في أمر أهل الفترة. ولما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. فيتوقف في حالهم ولا يحكم عليهم بجنة أو نار، وإنما مصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع أشار إليه الشيخ في هذا الكتاب وفي هذا الباب، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ويسمون بأهل الفترة، يعني من عاش في هذه المدة حيث لا يوجد رسل يبشرون وينذرون. والله قال جل من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام بالله عز وجل قبل الرسالة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم من أنه توصل إلى الإيمان وتوصل إلى معرفة الله من خلال التنظير والتتبع، وذلك أنه لما رأى آيات الله ولما رأى بعض مخلوقات الله واستطاع أن يتوصل من خلالها إلى معرفة الله، حيث رأى كوكبا من الكواكب السيارة وهو ساطع في الجو من بين سائر الكواكب، فقال إنه هو الله لتميزه على غيره من الكواكب. لكنه لما أفل هذا الكوكب وغاب، ولعل الغيبة كانت بظهور النور وظهور غيره من الكواكب وتنوع هذه الكواكب التي تظهر، وصل بفطرته إلى أن هذا لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله لا ينبغي أن يخفى. ثم رأى القمر وسطوع القمر أعظم من سطوع الكوكب، واستمرار ظهور القمر أطول من استمرار ظهور الكواكب، فقال إنه هو الرب لكونه أعظم من الكوكب. لكنه توقف عن استمراره في هذا الاعتقاد لمغيب القمر، والإله لا يصلح أن يكون غائبا، فألهم لما رأى الشمس وظهور الشمس وهي أظهر سطوعا وحرارة من القمر، قال هذا ربي. لما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر. والإله من خصائصه ومن صفاته أن يكون أكبر من كل شيء، لكن وجه بما سبق أن واجهه في الكوكب وفي القمر، حيث أفلت الشمس لكنه عليه السلام من إجراء المقارنة بين هذه الآلهة أو بين هذه الكواكب التي يمكن أن يكون منها الإله، توصل إلى نتيجة باهرة، وهي أن الإله لا بد أن يكون هو الذي خلق هذه الكواكب ورتبها بحيث يظهر بعضها في حين ويخفى في حين، وتتابعها في الظهور وفي السطوع يدل على أن لها خالق، وهذا الخالق هو الذي يستحق أن يكون إلها. فتوصل من خلال هذه المتابعة وهذه المناظرة إلى معرفة الإله الخالق. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن وضرب لنا به المثل على أن من أراد أن يتتبع وأن يبحث وأن ينظر فإنه يصل إلى معرفة الإله الخالق بعقله وبفكره، لا أنه يصل إلى ذلك يعني بالمشاهدة وإنما من خلال العلم والترقي في العلم والمعرفة. ومع ذلك فيمكن أن يقال إن إبراهيم عليه السلام لما كان رسولا ولما كان يوحى إليه ولما كان يوقف على حقائق الأمور كان هذا مثال ضربه لأمته، وأن الأمة يمكنها أن تسير في هذا المنهج وإن لا تصل إلى ما وصل إليه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وما جاء في كتاب الله من طمأنته للناس بأن الله لا يظلم أحدا وأن الله فطر الناس على الإيمان وأنه هو الذي يلهمهم الإيمان يتفضل عليهم بالإيمان يلهمهم إياه ويعرفهم إياه ويدلهم عليه، ومع ذلك لا بد من بعث الرسول ولا بد من قيام الرسل يعلمون الناس. فجاء موضوع هؤلاء الذين وجدوا ونشأوا في فترة من الرسل، ما الحكم فيهم؟ وأشار القرآن وأشارت السنة إلى أن الله لا يعذب حتى يبعث رسولا، لكن الإنسان الذي توصل إلى معرفة الله وإلى معرفة أنه الإله الخالق المستحق للعبادة، هل يلزمه أن يؤمن أو لا يلزمه؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذا الحال من كان هذا حاله ولم يلتزم بالإيمان فإن حكمه حكم المعاند، لأن ما أعطيه من عقل وما قدمت له من أدلة وما أوقف عليه من دلائل كلها تكفي لأن ترشده إلى أصل الإيمان والاعتقاد بأن الله هو الخالق وأنه المستحق للعبادة، فإذا تخلى عن ذلك كان في حكم المعاندين وفي حكم التاركين الكافرين، ويستوجب ويستحق العبادة ويستحق العذاب. نعم. قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني هذه نتيجة ما توصل إليه من تتبعه للكواكب. وما أنا من المشركين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن الحارث رضي الله عنهما قال خرج عن أبيه زيد بن حارثة ابن حارثة. نعم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردفي فذبحنا له شاة ثم صنعناها له حتى إذا نضجت استخرجتها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في يوم حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نوفل فحيا صلى الله عليه وسلم. هكذا زيد بن عمرو بن نوفل نفيل ولا ابن نفيل ابن عمرو بن نفيل. نعم. فحيا صلى الله عليه وسلم أحدهما الآخر بتحية الجاهلية. نعم. قبل أن يشرع السلام، وكانت عم صباحا وعم مساء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوا لك؟ قال أما والله إن ذلك لمني لغير نائرة كانت مني إليهم، ولكني أراهم على ضلالة فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقال لي حبر من أحبار أهل الشام إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة، فخرجت حتى قدمت فأخبرته بالذي خرجت له، فقال إن كل من رأيت في ضلال إنك لتسأل عن دين هو دين الله عز وجل ودين ملائكته، فقد خرج من أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه فصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت قال فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيرة ولم أحس نبيا بعد، ثم تفرقنا وكان صنمان من نحاس. يعني هذا كلام عمرو بن زيد بن نفيل. نعم. وكان يعني ما وجد شخصا ينطبق عليه هذا الوصف إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تفرقنا وكان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا. حيث وضعا قريبا من الكعبة، وقيل وضعا على الصفا والمروة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت تمسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسحه، لا تمسه، نعم لا تمسه، لا تمسه. فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله عز وجل بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. ومات زيد بن عمرو قبل أن يبعث، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبعث النبي، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا عمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحدة. يعني أنه يبعث أمة وحده، لأنه لم يكن ظهر الإسلام فيتبعه، ولم يكن بقي من دينه إبراهيم عليه السلام ما يتبعه، حيث اختلط عليه شيء من عمل أهل الفترة، ولذلك يبعث وحده، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه على ما انتهى إليه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه على الباب جزاه الله خيرا عند قوله: ثم قال في صاد 344، يعني في صفحة 344 من كتابي فتح الباري، نعم، بعد كلام عن المقصود بالمعرفة قال: هذا الهدهد طير من الطيور، وفي نظرنا عديم العقل، يصيح كغيره من الطيور. قد خاطب سليمان بأعظم التوحيد وأعلمه بغير ذلك، فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إلى قوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا كله كلام الهدهد كما يعني نقله مما جاء في القرآن، نعم، حكاية عن كلام الهدهد كما اتفق على ذلك المفسرون. فمعرفة الله تعالى فطرية قد فطر الله تعالى عليها جميع المخلوقات، يعني لو لم يطرأ عليهم من وسائل الكفر لبقوا على الإيمان. ثم قال: فإن أريد بالمعرفة المعرفة التامة، وهي معرفته بصفات الكمال ونعوت الجلال فيما لم يزل ولا يزال، ومعرفة أسمائه وما أمر به وما نهى عنه، وما أخبر به وما أراده من عباده شرعا، وما كرهه منهم ولم يرضه، ولم يرد وقوعه، يعني ما أراده وما أراد وقوعه شرعا، وإلا فإن وقوعه مراد قدرا، ولم يرد وقوعه، فهذا ما يعلم إلا بالسمع من جهة هذا ما يعلم إلا بالسمع، يعني ما يعرف إلا بنزول الوحي، العقل لا يصل إليه. نعم.

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة، يعني مقام تأمل منه من إبراهيم عليه السلام، أو أنه مقام ناظر به قومه ليقيم عليهم الحجة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أنه مقام نظر، يعني أن هذا تأمل من إبراهيم عليه السلام. واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي الآية. قال والحق أن إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هو عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه. نعم. وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة، القمر وعطارد والزهرة والشمس إلى آخره. الزهرة ولا الزهرة؟ الزهرة نعم. والشمس إلى آخره. فلما انتفت الألوهية عن هذه الأجرام الثلاثة الكوكب والقمر والشمس وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه، إلى أن قال الذي وخالق كل شيء وربه وربه إلى أن قال وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام، هو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني أنه كان يناظر قومه ليقيم عليهم الحجة لا أنه يتأمل. وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال ومن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كل هذه الآيات تدل على أن الله فطره على الإيمان، ولذلك استخدم هذه الآيات ليقيم بها الحجة على قومه حتى يؤمنوا بالله. نعم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي كل هذه الآيات تدل على أنه كان مناظرا قومه ليقيم عليهم الحجة، لا أنه يعني تخفى عليه، وأنه يتأمل ويتتبع ليصل إليها. ثم ذكر آية الميثاق وحديث كل مولود يولد على الفطرة. آية الميثاق المراد به وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، فهم في علم الذر آمنوا واعترفوا وسلموا بأن الله هو الخالق. ولذلك يعني عندما خرجوا وعندما بعثوا وعندما وجدوا في الدنيا كان فيهم أثر هذا الميثاق، وهو من الأشياء التي تكفي في أن تدلهم وترشدهم إلى الإيمان. نعم نعم. ثم ذكر آية الميثاق وحديث كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة يعني الإسلام. وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم قال فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة. إذن هو لم يكن ناظرا وإنما كان مقيما الحجة على غيره. بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. قال ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا عليه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان الآيات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الباب إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.